بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير من دياركم وظاهركم

ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار